نعم. هنا سؤال نصف سري ونجعله جهرا لأنه لا سرية في الدعوة. قلنا آنفا بأن شخصا ما سواء كان شابا أو كهلا أو شيخا باشر زوجته المباشرة الجائزة على التفصيل السابق فأنزل، هل هذا الإنزال يفطره؟ لا خلاف بين العلماء قاطبة أن المباشرة إذا لم يقترن معها الإنزال أنها لا تفطر، ولكن الخلاف هناك كبير فيما إذا أنزل ولو لم يجامع. في المسألة قولان، منهم من يقول أفطر ومنهم من يقول لا، الإفطار لا يكون إلا بالجماع، وهنا سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم حديثها عن مباشرة الرسول عليه السلام لزوجته. هذا جواب السؤال الذي كان له شقان أو طرفان. هذه المباشرة إذا أنزل ففيه قولان، والراجح أنه لا يفطر لأنه أولا لا دليل على الإفطار من كتاب أو سنة، وثانيا بعض كبار السلف الصالح وعلى رأسهم السيدة عائشة ومعها فيما يحضرني الآن سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، صرح بأن المداعبة والمخالطة والمباشرة لا تفطر ولو اقترن مع الإنزال، إنما المفطر هو الجماع. السؤال الشق الثاني من السؤال كان حول ما يبتلى به كثير من الشباب الأعزب، ألا وهو المعروف بالعادة السرية. فنقول العادة السرية محرمة في الشريعة الإسلامية سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان صائما أو مفطرا، فإن هذه العادة محرمة لأنها تخالف صريح القرآن الكريم. ففي أول سورة المؤمنون وصف المؤمنين بصفات منها، قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه الآية صريحة الدلالة على أن المسلم له طريق من طريقين مشروعين ليقضي حاجته. الطريقة الأولى الزواج بالمرأة الحرة، الطريق الآخر والأخير أن ينكح سرية له، عبد جارية. هذا كان لما كان الإسلام يجاهد في سبيل الله، ومع الأسف الشديد تعلمون اليوم تعلمون أوضاع العالم الإسلامي، المسلمات الآن تسبى في البوسطة ونحوها، فالله عز وجل ذكر هنا هاتين الوسيلتين الزواج والتسري، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك وسيلة لقذف وإخراج شهوته فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون. بهذا النص قال الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يجوز العادة السرية. يضاف إلى ذلك ما هو أصبح معلوما الآن، ضرر العادة السرية على الشباب كضرر الدخان تماما عليهم وعلى الكهول والشيوخ معا، فصارت العادة السرية محرمة كالدخان طبيا بعد أن سبقهم الشرع العليم بكل شيء بتحريم هذه أي العادة السرية وتحريم ذاك وهو شرب الدخان. لذلك فالعادة السرية محرمة، ولكن ما علاقة هذا الحرام بالإفطار في رمضان؟ هل يخطر أم لا؟ نحن قلنا في الجلسة الأولى بأن المفطرات قسمان، مفطرات مادية ومفطرات معنوية، فمن يتربى ويتفقه على هذين النوعين من المفطرات، وأن الله عز وجل حينما قال لعلكم تتقون في آية فرضية صيام رمضان، من كان متفقها في هذه الآية فهو لا يفرق بين مفطر مادي فيهتم به وبين مفطر معنوي فلا يهتم به. على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل مفطرات، أي أن ينتهي عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية. فنحن الآن نقول العادة السرية كمباشرة الرجل لزوجته دون الفرج دون الجماع، كلاهما لا يفطر، ولكن المباشرة الأصل فيها الجواز بالتفصيل السابق، أما العادة السرية فالأصل فيها التحريم. ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين، لكن إن تورط أحدهم وعصى الله عز وجل فشأنه كشأن الذي يتحلى بالذهب أو يلبس الحرير المحرم في رمضان أو ينظر نظرة محرمة أو تتبرج المرأة وتظهر إلى الشارع وهي في زعمها هي في زعمها صائمة ولكنها متبرجة، فهل نقول بأن صومها بطل بسبب هذه المعصية أو بسبب تلك المعاصي؟ نقول الإفطار المادي لا أو حسيبه. على واحد، نحن قلنا في الجلسة الأولى بأن المفطرات قسمان، مفطرات مادية ومفطرات معنوية، فمن يتربى ويتفقه على هذين النوعين من المفطرات، وأن الله عز وجل حينما قال لعلكم تتقون في آية فرضية صيام رمضان، من كان متفقها في هذه الآية فهو لا يفرق بين مفطر مادي فيهتم به وبين مفطر معنوي فلا يهتم به. على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل مفطرات،